الله لنا بالذين آمنوا إلى صراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عظيم الملك يومئذ لله بينهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك أصحاب الجحيم فأولئك لهم عذاب مهين الله أكبر يا الله من حمده الله أكبر الله أكبر الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.